الآن بعض الناس يكتب بعض المقالات في الصحف تقول إن البلاد هذه ما يجيها الشرك أبدا، ما يأتيها الشرك أبدا. لماذا؟ يذكر الحديث إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، رواه مسلم. الحديث ليس دالا على ذلك، هو أي، لكن ليس بالضرورة أن لا يكيد، فهو انقطع رجاء لكن يبقى كيده. ولذلك جاءت هذه الأدلة الصريحة بأن الشرك يوجد في هذه الأمة، ومن أصبحها مما لا يذكر المصنف في صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب الأيام من سعيدوس عند ذي الخلق، يعني عند الصنم المعروف المعظم. وكان ذو الخلق الصنم المعظم في الجاهلية، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه وإزالته، ومع ذلك يبقى في نفوس الناس حتى يكون في آخر هذه الأمة من يفعلون هذا. هذا يدلك على شدة أمر الشرك، وأن الشرك يتوارث وأنه يبقى. وتجد بهذه الأدلة ما يبين أن أي صاحب دعوة يدعي خلاف ما في الشريعة يكون في أدلة الشريعة ما يفضحه ويبين باطلا. فهذا الحديث الذي في صحيح مسلم حتى تعبد فئام من أمتي إيش؟ الأوثان، هذا صريح أن سيقع الشرك في هذه الأمة بعده صلى الله عليه وسلم. ولذلك دائما يا إخوان لا يخاف الإنسان من أدلة المشبهين من دعاة الشرك أبدا، لا يخاف، فإنه إذا كمل علمه وقوي تعلقه بالله رأى هؤلاء حمد الخلق وذبان، أتخاف من ذبان كما قال ابن القيم، وكما قال الإمام مالك لا يأتي صاحب باطل إلا وفيما يستدل به ما يدل على باطله، وبسطه ابن تيمية رحمه الله بعدة سآلف. فدائما إذا سمعت دليل من مشبه يخالف الحق الذي تعرف من التوحيد فاعلم أن في دليله بعينه ما يفضل، وإن عجز فانظر ما قبله وما بعده تجد أنه فيه ما يفضل. يعني من اللطائف قبل مدة سمعت مع بعض الإخوان مقطع لأحد دعاة الشرك جزاه الله، وهو يزين لأحد الرؤساء الشرك ويقول له إذا كان الله سبحانه وتعالى نهانا أن نقول عن الأولياء أنهم ميتون فكيف نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ميت؟ قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات. يقول شوف الله قال لا تقول عن الشهداء أموات، كيف طيب يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي يكون حي لأنه خير منهم. ثم يقول وأما هم يقولون إنك ميت، إن الله عز وجل يقول إنك ميت وإنهم ميتون، يقول هذا الله يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ميت، لكن نحن ما نقول، نحن نعتقد أنه حي. فقلت للإخوان سبحان الله هاتان الآيتان تدلان على فساد قوله بأدنى شيء، وهو أن الله عز وجل في الآية الأولى قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بعدها وش قال؟ بل أحياء عند ربهم، مو عنده هم موتى عنده لكن عند ربهم هم أحياء. والآخر في الآية نفسها إنك ميت، هذا قاله للنبي صلى الله عليه وسلم، وتكملة الآية وإنهم ميتون، فدل هذا على استواء الخلق كلهم في ذلك، وأن هذا الموت حكم من الله عز وجل على جميع هؤلاء، لأن الحي هو الله سبحانه وتعالى وحده. فلا يأتي صاحب باطل دائم إلا وفي باطل ما يرد، ولكن السبب للأسف مما نسف له في انتشار الشرك في العالم الإسلامي قلة الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، قلة الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. فتجد مثل هؤلاء المشبهين يروجون مقالاتهم ولا يجدون من يدفع باطلهم، لأن الداعين إلى التوحيد مقصرون في دعوتهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يعرف الإنسان أن من أعظم الجهاد الذي يصبر فيه نفسه تعلم التوحيد حتى يدعو الخلق ويكشف شبهات هؤلاء المشبهين. لا تحسبون الحرب على هذه البلاد فقط في الأمور التي تتعلق بالتدمير والإرهاب والقتل، لا، أعظم من هذا الحرب على توحيد الله عز وجل فيها، وانتشار دعاة الشرك في كثير من البلاد الإسلامية الذين يهاجمون هذه البلاد ليس لأجل دخولها ولا غيره، إنما لأجل التوحيد. فلذلك الإنسان ينبغي له أن يعلم أنه مجاهد لله في أعظم أمر وهو توحيد الله سبحانه وتعالى.